si tu fais un ou c'est une zone, tu vas me passer. Pour y aller, je m'y ai dit, je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que لكن يبغى يشفر الاوان عمري فرضا كان الدير النغدي الدوني نزمري ورفان ذي الخيق نزم راسي الضيق نزمري ذي المحنة ثالف النغذة شويق تتسره ذو حذيق بنذمر نسعي ثسام وري غرق وري تسعريق لتسع نغذي الضيق لقرار الديري للبدا وري غرق وري تسع حريق لتسع نغذي الديق لقرار الديري للبدا نقرب ذهب ورديس نعوق ذي الزمان وفضيح نجرذب وجاجيح تزمر تذكر تحديس حد انت العويثر نفريح غفر الدور نجيح نقار مرحبا زدوك جيس حد انت العويثر نفريح نقار مرحبا شتوك شيئ